الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أن فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند الحديث عن مظاهر تحزب المذموم، الله معنا الحديث في حقيقة التحزب وإلى كم ينقسم، وزدنا من كتاب السنة وقول الأئمة على تحريم التحزب المذموم، ثم وقفنا عند الحديث عن مظاهر التحزب المذموم، وقد ذكرنا جملة من هذه المظاهر. فمن مظاهر التحزب المذموم قلنا تنصيب شخص، وكذلك تنصيب كلام أو أسلوب معينة، ومن ذلك كذلك التعصب، ثم أخذ العهد والميثاق أو المبايعة. ومن المظاهر أو من أعظم المظاهر التي تدل على تحزب قضية الانتساب إلى اسم طائفة أو إلى اسم الجماعة. المظاهر في الحقيقة يعني كثيرة جدا، لكن اقتصرت على هذه المظاهر اللي هي أبرز مظاهر التحزب المذموم. إذن مع هذا المظهر قضية الانتساب، وهذه المسألة يعني كثر فيها الكلام بين الناس، وكثر فيها الكلام بين الطلاب. قضية الانتساب، متى يشرع الانتساب ومتى لا يشرع، وهل كل انتساب يعد انتسابا مخالفا للسنة أم لا. المسألة يعني فيها تفصيل، وهذه المسألة كغيرها كمثيلات من المسائل العلمية تجد لأهل العلم رحمه الله تعالى من علماء السنة، نجد الكلام في تقرير هذه المسألة وفي بسطها وبيانها وتحليلها. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوصية الكبرى يقول رحمه الله تعالى، وهذا مدح الحفظ لا يعني صبر ومدح دقيق، لأنه خاصة عند التفصيل والتفريق بين الانتساب المشروع والانتساب غير المشروع، فالمسألة تحتاج إلى دقة وصبر. فالدرس يعني مدح في بعض الأمور يصير وارد منه. إذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك التفريق، انتبهوا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني سيذكر نوع من الانتساب، فجعل ذلك من التفرق والتحزب. يقول رحمه الله في المسيرة الأولى أصحاب ذلك الكلام كذلك في الفتاوي المجمل الثالث أصحاب 115، يقول رحمه الله تعالى: وكذلك التفريق بين الأمة وانتحارها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال لرجل أنت شكيني أو غرقني. أهل العلم يعني وقفوا شخص ابن تيمية شكيني أو غرقني، أن الأمر غير واضح عند العلم، لكن الظاهر كما ذكر بعض أهل العلم الظاهر أن هذه يعني اسم لمجموعة كانت تسمى ذلك في زمن، هذا هو الظاهر، على أن هذه أسماء هي أسماء بعض الطوائف التي كانت في زمن رحمه الله ضرب بها ضرب بها المسألة. يقول: مثل أن يقال له أنت شكيني أو غرقني، فإن هذه الأسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيني ولا غرقني. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيني ولا غرقني، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. زي ما على كل الأسماء التي يعني عرفت عن السنة ترجع إلى قوله: أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. هذا كلام نص شيخ الإسلام بالنصوص للمدرب مصدر العلم المدرب بها على أن هذا الأمر يعني لا هو حظ من النظر، والعلماء قرروا وأن هذا الأمر قضية الانتساب بعض الأسماء جماعة فلان أو علاه في الاقتدار ضعف صراط المستقيم. يقول علي رحمة الله انتبه لهذا الكلام، يقول كل ما خرج عن دعوة الإسلام والفقه، وهذا تقصير قوله كل ما خرج عن دعوة الإسلام والفقه، كما قلت في الكلام الذي مر معنا من كلام الأسماء التي عرفت بها عرف أهل السنة والسنة من جماعة انتساب من السلف إلى أهل الحديث، الأسماء عرفت بها عرف أهل السنة، كلها ترجع إلى هذا المعنى، كلها ترجع إلى هذا المعنى، طبعا يعني لا تخرج عن الإسلام والسنة، حتى أن الأسماء التي في ذاتها صحيحة قد تصير تحزنه، قد يصير انتساب إلى السلف تحزنه السنة تحزن، من أول سيأتي معنى كلام أهل الإسلام. إذا يقول ابن تيمية رحمه الله كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب لو شاء قول النسب إلى انتساب من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزائم الجاهلية، قول المذهب لا يدخل فيه انتساب المذاهب الأربعة فانتساب المذهب المالك لا ماذا يكون فيه إلا إذا كان على وجه التعصب، نعم على وجه كما نص عليه إمام المالكية في زمنه الحاكم نعم الكفر انتقاء فامتثال الفروع هذا مش آخر هذا مش آخر. إذا يقول كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من أعمال الجاهلية، بل انتبه الكلام هذا قل سلامك قد يكون الاسم صحيح في ذاته صحيح في ذاته، لكن الشخص الذي اخذ به يتعصب له لمجرد الانتساب لمجرد الانتساب ماذا تقول؟ يعني ماذا تنتسب للسنه؟ هل تاخذ باصولها للسنه؟ فالتعصب لا يكون باصولها للسنه تعصب بالحق، اما ان تكون خالف بدل السنه والتعصب لمجرد الاسم فلا يجوز هذا لا يجوز. وهذا المعنى هو الذي يحمل عليه كلام بعض ائمتنا من المعاصرين من علماء السنه، هذا الكلام هو يحمل عليه كلام الفقهاء، يعني دم الانتساب للسلف محمول على من يتعصب لمجرد جريمه، محمول على من يتعصب لمجرد جريمه وصوره بذلك في مواضع اخرى. اذا يقول ابن تيميه رحمه الله كل ما خرج عن دم الاسلام والقران النسبي بلد او جنس او مذهب او طريق فهو من اعزائي الجاهليه، بل من ما اختصر مهاجرين ونصارى اسم مهاجر صحيح في ذاته ولا صحيح انا فتوى اسم انصار صحيح في ذاته ولا لكن سيصير امر من دعوه الجاهليه بقول النبي عليه الصلاه والسلام، لما صار الامر تعصب من اسم مما يدفع الى تعصب مجرد القاعده لا ليس لا تعصب الحق معين. يقول بل لما اختصر المهاجرين شنو الحمد في حديث عن النبي عليه الصلاه بل لما اختصر المهاجرين والانصارين فقال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الانصار يا للانصار. اصول صحيحه اصول المهاجرين صحيحه كاصول الاصل فكان يعني التعصب بمجرد اسم اسم مختار. يقول وقال الانصاري يا نصر قال النبي عليه السلام الدعوة الجاهلية وأنا بين أظهرها الدعوة الجاهلية وأنا بين أظهرها، يعني فقد يكون الاسم في حد ذاته صحيحا لكن امتثال له مجرد امتثال له دون تعصب دون موقف التعصب لمجموعه للأصول الصحيحة والحق فهذا مجموع عند أهل العلم هذا مجموع عند أهل العلم. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله اقتضاه. يقول كذلك في الفتاوى يقول رحمه الله قد كان مر معنا نعيد بوجهه الشاعر يقول وليس لاحد ان يوصل للامه شخصا يدعو الى غريبته ولا يعادي عليه، لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يوصل له الكلام يمالي عليه ويعالي من كلام الله ورسوله عليه الصلاه والسلام ما اشتملت عليه الامه، بل هذا من فعله البدع الذين يمسكون له شخصا ذاته. قال بل هذا من فعل اهل البدع الذين يمسكون له شخصا او كلاما يفرقون به من الامه يوالونني على ذلك الكلام أو تلك النسبة والعلم. فيكون الموالاة والعلم على مجرد سين والماء والفاء والياء والتكوين. نعم تعصب المضمون الكتاب صحيح. تعصب المضمون السمع صحيح. لكن يكون مجرد بلا علم هذا يكون تعصب المجرد الاسم هذا لا يجوز ان يكون علم الادب. لا يجوز ان يكون علم الادب. نعم يجب التميز بالاسماء التي وضعها اهل السنه. لكن تعصب المضمون هذا حق. والدليل الحديث الذي مر معنا من كلام اللي ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. قلت هنا وكذا كان السبب نحذرون ذلك التهديد البالغ من خطورة الانتساب إلى غير الإسلام والسنة. نجد من يقرؤون القول بالعالم مطبقين ذلك في حياتهم في عدد في عدد رضاهم أن ينسبوا لغير الإسلام وغير رسول الله عليه الصلاة كما جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال قال عبد الله بن عباس قال لمعاوية رضي الله عنه وقال معاوية قال لمعاوية أنت على ملة علي رضي الله عنه قلت قال عبد الله بن عباس قلت لا ولا على ملة عثمان أنا على ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا على فلان وعلى فلان أنا على ملة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأخر في الإيمان الكبرى والصغرى وكذلك في شرح أصول اتباع السنة وجماعة الدارقطني رحمة الله على الجميع. إذا هذه النصوص لأهل العلم تدل على يعني أهمية هذا الأمر أن الأمر يعني فيه الأحاديث. اسم السنة والجماعة هو الأحاديث. اصلها في القران. ولهذا تسمى خاصه اهل الاسلام اهل السنه والجماعه، لانه لازم سنه النبي عليه الصلاه والسلام ولازم الجماعه. والنبي صلى الله عليه واله وسلم هو الذي اذن بهذه التسميه بقوله في الانزلاق والهم قال في جماعه. وفي الروايه القاضيه هي من كان على مثل ما انا عليه واصحابي، وقال عليهم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اذكروا الدليل على صحه هذا الاسم وما قصر ذلك بكتاب السنه. ولذلك ائمه اقاموا هذا الاسم مقام الاسماء المحدثه. فلما ايش معنى اقاموا هذا الاسم مقام الاسماء المحدثه؟ لما ظهر الاسماء ظهر الخوارج المعتزله تميز اهل السنه من قبلهم نحن اهل السنه والجماعه. هذا الكلام يقول ولذلك أئمة السلف أهل الحديث أقاموا هذا الاسم مقام الأسماء المحدثة. فلما تفرقت الأسماء وتعددت رجعوا إلى الاسم الذي يميز، إذن كان يتميز غير الطبع، لا هو المقصود بهذه الأسماء التي عرف بها في الحديث والسنة والخبر أسماء التمييز. قال رجعوا إلى الاسم الذي يميز أهل الإسلام المتمسكين بالمرة الأول أن هذا لأنهم بين أمرين. شوف التقعيد لا تقعيد الامر، يعني لماذا رجعوا الى هذه الاسماء؟ ذكروا هذه الاسماء. هذه الاسماء كما قلنا اما تكون منصوص عليها القران والسنه او معانيها ترجع الى القران والسنه. بمعنى الاسماء، الاسماء الوارده في الكتاب والسنه، الاسماء هي الحق. نجد اهل السنه قصصوا على فقط هذه الاسماء. مع مرور الوقت الزمن وظهور الفرق ظهر اسماء اخرى كاسم اهل الاثر يتمسكون بالاثر. ماذا في الاثر؟ هذا لا يثبت في كتاب السنه. لكن معناه يرجع الى اهل السنه لا يثبت في كتاب السنه. معناه الاثر يرجع الى اهل الجماعه لا يثبت في كتاب السنه. فالاسماء اللي يمكن تجد ترجع الى الاسماء اللي في كتاب السنه. شيء الى هذا. فشرع الى هذه الاسماء وقصد الى التمييز. لماذا؟ فرق عن ماذا يقول الشيخ؟ رجعوا الى الاسم الذي يميز على الاسلام والمسيحيه للمره الاولى ان هذا لانهم بين امرين. يعني السنه بين امرين. اما ان يسلبوا اسم الاسلام عن اصحاب الاهواء المحدثه لانهم اصحاب السنه خالص خلائق من الهواء. الهواء كما قال عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله السنة عن دليل من الفرق. كيف؟ هل يزيد اسم الإسلام عنهم؟ هم لا يزيد. إذا ممكن يزيد اسم الإسلام عنهم؟ هم من أهل الإسلام، من أهل الإسلام. إذا قال إما يسلب اسم الإسلام عن أصحاب الهوى المهددة، وهذا ليس بصحيح لأنهم مسلمون. إيش بقي؟ وإما أن يصفوا من كان على الإسلام الأول، صار الصحابة، باسم يخصون به ويكون منصوصا عليه في الأدلة، فهذا يكون سابقا. وهذا اجماع منهم على ان من كان على الامر الاول فانه سبب ان السنه وجماعه، او قد يقال له الحديث لان السنه هي الحديث، او يقال مثلا اهل الامر هو ذكروا اسماء هذه لكن ترجع الى يقول او قد يقال له الحديث لان السنه هي الحديث، او يقال مثلا ابن نصر اثبات السنه وكل ذلك، هذه كلها في معنى واحد لانها ترجع بالامر الى ما كانت عليه الجماعه الاولى الذي وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم على انها هاديه. فهذه تسميه مذموم بها كما ذكرت لك، هذه تسميه مذموم. هذا بالنسبه لك الاسماء والسماء المذموم شو رايك؟ ولا باس. طب الحال انه مثلا كتاب فيه المعاني صريحه يا شيخ، والاسماء التي لم ترد ترجع اليه، الاسماء التي لم ترد كان الانسان يغفر ما لاش يرجع الى الوالد. هذا هو الامر. لكن في واحد مثلا كيف ما معنى؟ قد يكون الاسم هذا الاسم صحيح في ذاته. لكن التعصب للمفارقه شاهد في ذلك الاسم. هذا جائز؟ هذا غير جائز. نعم هو الاصل بالنسبه صحيحه. لكن نفس التعصب لمجرد الحروف اللفظ لا يجوز. من اين حدث يا ابن عمر؟ يا ابن هذين يا الأصحاب. هذا دليل على هذه المسألة كما يقولون الملاحدة. إذا أنا قائل بالانتساب منهم. فبتقوى بعد ذلك في ختام هذا الاسم قال هذه الأسماء مذكورة فيه. الشيخ من منطقتهم حفظه الله، منطقتهم لأن قولهم اسم مأذون فيها، ما قال أن أن هذه الأسماء الصحيحة وتصليها في بعض الأحيان غير صحيحة. قد تكون واجبة في وقت قد تكون مستحبة. هي تكون في عينة حال. لكن قد تكون مستحبة في وقت أو في زمن أو في مكان معين. تختلف هذا الأمر يختلف. والأمر يختلف. فنقول جراء هذا الأمر هذا أمر مشروع. لكن وجوده عدم وجوده نعم الأصل في الامتثال لهذه الأسماء الصحيحة والأصل الوجود هذا الأصل. فطريقة الاعتزالية فالامتزال عند مثلا المعتزلة النبي تكون انتفاع للشخص. إذا كان انتفاع للشخص ما يجوز. أي انتفاع لا؟ طيب إذا هذا ضرر ضرر أول مرة انتفاع للبناء. انتفاع للطريق. الضرر الثاني للشخص. طيب عبد الله بن عبد الله قال الشيخ اسماء الدعاء المدون وهذه ما حدث في كل من الاهوال المختلفه التي اتخذت لنفسها اسم الخالق اسم النبي كان عليه الصحابه القول المعتزله وشبه ذلك شبه ذلك يكون مسافه الى ماذا؟ الى الطريق لانهم يتحققون الى ذلك ويرون انهم على صواب فيه وربما سموا انفسهم اهل السنه وزاد بهذا الذي ضعف هذا لم يسموا انفسهم لا يضرون نقول انهم ساقوا الى هذا الاسم لا يصح وكل تسمية فيها إشارة للمذهب شوف هو الغرب قاعدة فيها كل تسمية فيها إشارة للمذهب يشتمل على باطل في العقيدة أو باطل في السلوك فلا عندوز ها عندوز فإن تسمية في نفسها مذمومة في نفسها مذمومة لا أحد أربع إلى تسمية ما وقد بسلوك بس على عدم مشروعيه الامتثال لهذه المساله لا يمكن ان يكون مكلفا لانه من المذهب الثالث اولا قال في نفس هذا المذهب ولم يخلو باشياء اخرى تفضل اقرب الى الاشياء في ابتداء يبدو معاه لانه يتدل على ماذا لا تكسب ابتداء يبدو تدل على طريق خير من نفسه كيف تكسب الخارجيه وتكسب الاعتزال وتكسب لما يرجع في عبادة يكون في سبيل لازم يرجعون انتسال في عبادة كيف في عبادة يدل على طريقة مخالفة للدرس قال ولو لم يختم بها شيء الله فكيف لماذا لا يزيد من الطيب لم يقال اذا قال في ذلك شيء اخطار فكيف اذا اقترن بها التعصب او اقترن بها بدع اخرى لهذا فإن الأصل أن لا يخرج عن دعوة الإسلام كما قال الشيخ الإسلام هنا وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن فهو من أسباب الجاهلية إلا ما أذن به مما ذكره أو سبقه. يعني أشار إلى كل أشخاص مما معنى ذكرته ابتداء. ثم قال فإذا هذه التسمية كلها واردة وهي تقول إن أن وهي تقول إن من أسباب الجاهلية لأن وهي تقول هي تقول لا وهي غالبا تقول وهي تكون من وهي تكون من اسباب الجاهليه لانها تفرق ولا تجمع تفرق ولا تجمع ويدخل فيها ايضا هو السلوك السلوك اذا تكلمون على الانتساب من الانتساب من هو الانتساب من طريق الاوشخص هو الاوشخص انتساب قال له يكون واحد لو كان له خير من نفسه او انتساب شخص كذلك نقول انا ما بين بين بين يكون انتساب ولا بشخص معين مما يدخل ارجع انتسابات من المباشر لا فاذا هذه الاسماء كلها باطله ثم قال ويدخل فيها ايضا الاسماء المحدثه في الجماعات الاسلاميه بانواعها الذي جعل هذا الاسم يصدر عليه انه اسم لحزب يميز هذا الحزب عن غيره كحزب التحرير وكحزب الكلام المسلمين وكحزب اخوان المسلمين وكجماعة أخرى تظهر في بلد دون بلد فهذه تسميات محدثة وهي مذمومة أناس هل أسماء وش هي رفع الطريقة؟ كنت تقعد بالأسماء في حدودات ايش؟ كنت تقعد أسماء في حدودات ايش؟ الحزب على دعوة تفرق المسلمين يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى الكفر ويفضي إلى تعصب ويفضي إلى تهزم فإن كانت من الجنة مذموما يعني لما كان يفضي إلى الأمور صار مذموما اسم الحفظات المحمر لكن لما صار يفضي إلى الأمور يفضي إلى التعصب يفضي إلى الابتداء يفضي إلى تحزم يفضي إلى التفرق صار لهذا الأمر من الانتسابات المذمومة لأن ليس في نفسه مشرف على تمام تصرف المسلمين و تنصر من كان في هذا الحزب دون الآخر ولهذا نقول إن هذه الأسماء الموجودة على المعنى منها بعض من التأليف ومنها بعض من التنظيم تفصل هو قال فما كان في التأليف فالأصل في هذا التأليف في الأسماء لم تكن أسماء لأنه من عرف أتعلم العالم نسبة العالم هذا يكون ماذا؟ للتعليم ما مش تعلم جماعة معين ما مش تعلم ما نفضيه لا تعدين أو لا تفرق إلى أولا أين قال وعلم ما كان من قبل قبل وإن وعد فيه العالم يتعصب له دون بيني صاحب ينصب صاحبه دون بيني فهذا يشك أن يكون أزال جيدا وأعظم منه وأعظم منه وأعظم منه انتصار المهاجر يعني أعظم مما رده فيه رده فيه انتصار المهاجر باسم شرعي هو ما يستدعي بهذا فقال هذا الاسم هذا عبد يعني يفضي إلى تعصب أو إلى فرقة أو تفرق أو إلى تحزن يعني لا يوجد يعني يفضي إلى أهل الأمور ثم سأل عليه بهذا الحديث فإنه له نصر وإن كان مظلوما فليصوم قال الانتساب نحن عند الله وعند رسوله. الانتساب ايش؟ نحن اغسل الله. الحديث عن المضار التحزب وعن الدم التحزب كذلك للجميع.